كاللمس للجيوب في القيام، والحك للآكف والأقدام، والانتقال من مكانه إلى سواه دون حاجة ألا فلا، والفرك لليدين كالمبرود، والمسح للخدين كالمكمود. بل بعضهم تشعر باستخفافه، وإن صحت لج في سفسافه، يجمح دوما كبعير المعصرة، أما يداه فكذيل الباقرة، حين تذب الحشرات المؤذية عن جسمها وما قصدت التسوية، فهي محقة وهو مبطل، وعن جميع ما جنى سيسأل، إن لم يتب إلى المهيمن العلي ويتبع سبيل خير الرسل. صلى عليه ذو الجلال ما علا نجم وما أدجى ظلام وانجلى. وبعد سماعك أخي المحب لأبيات الفصل الثاني، نأتي إلى شرح ما يحتاج منها إلى شرح، فنقول: أولا، قوله وجيده يحكه، الجيد هو العنق. ثانيا، ورد في الأبيات السابقة جملة يا ويحه ويالا، وفي كلمة ويالا اكتفاء، والاكتفاء عند البلاغيين أن يكتفي المتكلم ببعض الكلام عن بعض، وقيل هو حذف بعض الكلمات أو بعض الحروف لدلالة الباقي عليه، وتتمة الكلام المحذوف في هذا الموضع أن تقول يا لخسارته أو يا لحسرته. ثالثا، قول الناظم فلمة هو أداة استفهام لحقت بها هاء السكت. وأما قوله مه في الأبيات فهو اسم فعل أمر بمعنى أكفف. رابعا، كلمة يدمنونه من أدمن، يقال أدمن الأمر وأدمن عليه، أي واظب. ومنه قولهم فلان مدمن خمر، أي يفعل ذلك باستمرار. خامسا، قول الناظم ألا فلا فيه اكتفاء كما تقدم آنفا. سادسا، المكمود وهو من أصابه الكمد، أي الحزن الشديد والأسف. وتشبيه من يكثر من مسح وجهه في الصلاة بالمكمود لأنه لشدة حزنه وأسفه تصدر منه بعض الحركات دون قصد، ومن ذلك أنه يضع يديه على وجهه وربما عرك عارضيه لفرط ما يجد. سابعا، قوله لج في سفسافه، أي تمادى في خصومته، والسفساف الرديء من كل شيء والأمر الحقير. ثامنا، بعير المعصرة، ويتخذه الذين يعصرون السمسم، حيث يربطون البعير بالمعصرة المصنوعة من الخشب، ثم يعصب على عينيه ويدفعونه إلى الدوران من أجل عصر حبوب السمسم، ويظل يدور معصوب العينين حتى لا يصاب بالدوار فيسقط.